أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب، وكل سنة وانت طيب يقولها معنا هاني شاكر. كل سنة وانت طيب من نهاد محمد مطاوع إلى الإبنة الغالية الأستاذة نسمة الخضري بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الوالد الأستاذ متولي والأخ الدكتور محمد والأخت سارة وأبنائها مالك ومهاب وزوجها الأستاذ محمد الألفي والأبناء مريم ويوسف. وأيضا تشارك في هذا الإهداء الأستاذة فوزية أبو علوين. كل سنة وانت طيب من بابا رضا سمير أبو سمرة وماما والأخ المعتصم بالله رضا سمير وكل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون إلى الإبنة الجميلة الغالية مريم رضا سمير بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا مريم وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من بابا الحاجة عبد الله عبد الرؤوف صالح وماما الحاجة حليمة والأخوات محمد وندى عبد الله وابنة العمة الدكتورة نيفين إلى الدكتور كريم عبد الله عبد الرؤوف بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أجمل وأرق التهاني من ماما الحاجة أم خالد وخالد محمد وأمنية عبد الباقي وعبد الرحمن علاء وتسنيم علاء وسلمى سامح وسامة ومحمد سامح وماما نسرين والحاجة حنان عبد المنعم والحاج محمد عبد الحميد وشريف مجدي إلى سماح وسامح عبد المنعم بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هاني شاكر، وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب، كل سنة وانت طيب، كل سنة وانت قريب. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما يا حبي بخت قلبي بيك. كل ليلة عيد لقلبي طول ما قلبك جنب قلبي. أحلى ما في الدنيا حبي بخت قلبي بيك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. أفضل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في قربك وخطط لقلبك بأجمل معاني الكلام. ليالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سرد الليالي ويسرح خيالي وأغرق في بحر الغرام. أجمل معاني سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. كل سنة وانت عمري وانت ليلي وضي قمري. انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا. انت اغلى الناس عليا انت كل دنيا ليا. كل ايامي جاية عايشها بين ايديك. انت اغلى الناس عليا انت كل الدنيا ليا. كل ايامي اللي جايه عايشها بين ايديك. بقالي ليالي بفكر في حالي عشان حلم سهرت الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. بحبك بحبك حفظ لها بأجمل معاني الكلام. ليالي ليالي بفكر بحالي عشان حلم سرد الليالي ويسرح خيالي واغرق في بحر الغرام. أحبك بحبك وحفظل أحبك وفكرك في بعدك فكرك في غربك وفضلك لقلبك بأجمل معاني الكلام. أيها الأصدقاء، الصديق تامر محمد سيد من دمياط وأول مرة بيرسل للبرنامج خطاب، بيقول في خطابه ليه ما تكونش فقرة أغنية الذكريات لشيرين، وبيطلب أغنية حلاوة الدنيا تكون أغنية الذكريات. الصديق تامر، احنا دايما أغنية الذكريات بنقدمها للمطربين القدامة أصحاب الفن الجميل، وبرضو شيرين من أصحاب الصوت الجميل. عموما احنا بنهديك أغنية حلاوة الدنيا إن شاء الله، اللي انت بتقول أنا من عشاق صوت الفنانة شيرين عبد الوهاب. بيهدي هذه الأغنية إلى الأصدقاء والصديقات ابتسام سيد علي وشاكر عبد الفتاح وعماد بسيوني. أيضا هذه الأغنية بناء على رغبة الصديقة عبير حسن السيد، وتهديها إلى الصديقات منى غالي وهالة متولي وأسماء محفوظ يوسف وإلى كل أسرة البرنامج. أنا بشكرك أيها الأصدقاء. حلاوة الدنيا وشيرين. أيها الأصدقاء لأحلام وزغروطة حلوة. أجمل وأرق التهاني من المستشار حسام شلتوت إلى الإبنة الغالية المهندسة نورهان حسام وعرسها محمود أحمد أبو زيد. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأستاذة مها سلام وإخوات العروس من نطلة حسام وزوجها حسام حسن والإبن أحمد حسام شلتوت ومحمود حسام والحج مصطفى جمعة وأسرته ومن عادل بركات وأسرة بركات أبو عميرة وعائلات شلتوت، وألف ألف مبروك للعروسين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. تحياتي لأسرة البرنامج الأستاذة منى بطاح من بابا مجدي عفيفي، أقدم أجمل وأرق التهاني ومناسبة عقد قران وزفاف الآنسة رانا محمد عزيز الدين مشهور على الأستاذ محمود محمد محمود إسماعيل بناحية ورورة مركز بنها أليوبية، وهداء من والدة العروس الحاجة هانم عبد فرج وجد العروس الحاج عبد فرج وجدة العروس وخالها الدكتور فرج عبد فرج وخالها المهندس أحمد عبد فرج وجميع أفراد العائلة وأصدقاء الوالدة بمجلس مدينة بنها. زغروطة حلوة رنت في بيتنا، زغروطة حلوة رنت في بيتنا، لمت حارتنا وبنت حارتنا. زغروطة حلوة Thank you. والأغنية التالية أيها الأصدقاء سلامتك من الآه وكاظم الساهر. أجمل وأرق التهاني وأمنيات بالشفاء الغالي من الصديقة مادة أورامي، وإهداء إلى بنت الأخت الغالية هند، وحمد لله على السلامة وتمنيات لها بالشفاء العاجل إن شاء الله والصحة والعافية بإذن الله. وهذه أيضا أمنيات غالية بالشفاء من عبدالله صالح شحاتة إلى الإبن الغالي أحمد عبدالله وإلى إبن الأخت أحمد جلال، وتمنيات لهما بالشفاء العاجل والصحة بإذن الله. وأيضا إهداء إلى كل أصدقاء الجروب وكل الأهل والأصدقاء والأقارب في الرحمنة وحجاجة بمركز فرسكور، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. سلامتك من الأه وكظيمسي. سلامتك من أشيل الحزن منك وارجع لك ضحكتك، أشيل الحزن منك وارجع لك ضحكتك، انت عيوني الاثنين ومن صحتي على صحتك، سعادتي من سعادتك وراحتي هي راحتك. سلامتك سلامتك من الله، سلامتك من الله، سلامتك من الله، قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله. سلامتك من الله، سلامتك من الله، سلامتك من الله، سلامتك من الله، قبل ما تنزل صدرك أحس بصدري والله. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وزمان غريب يا زمان. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الصديقة منال زكي شعراوي، وإهداء إلى الابنة سارة وإلى زوجها وإلى باقي العائلة، أيضا الصديقة ميرفت الشيخ وأنا بشكرها جدا، وأيضا شكر خاص للصديق تيسير أبو غزالة والصديق علاء إمام والحاجة كريمة البدري لبن. كل التحيات بتبعتها لأسرة البرنامج، أشكرك وأسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا الشاعرة سمية غباشي بتهدي أجمل التحيات إلى كل مستمع البرنامج العام، بشكرك، وإلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمع، بشكرك جدا جدا. أيضا أجمل وأرق التهاني من صديق البرنامج الدائم الأستاذ محمد عجمي غلياني وابنته نهى، وإهداء إلى كل الأبناء وكل الأحفاد وكل الأصدقاء على جروب ما يطلبه المستمعون، وأيضا كل الأهل بمركز العضوة بالمنيا. أجمل وأرق التهاني من الصديق علي عبد السلام الحلواني، وإهداء إلى الزوجة الغالية، وبيقول هي من عشاق صوت فايزة أحمد وبهديها هذه الأغنية. أيها الأصدقاء، غريب يا زمان فايزة أحمد. زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمل تفرق من قلوب مشيت سوا مشوارها وتعالى وفرحت قد ما فرحت ويوم ما قربت بعدت تفرق من قلوب مشيت سوا مشوارها وتعالى العمر فريد الأطرش. أجمل وأرق التهاني من عاشق ملك العود الأستاذ سعد السحيمي، وإهداء إلى كل آل السحيمي بالأسكندرية وباقي المحافظات، وإلى الدكتور جلال الدين الشاعر وأسرته، وإلى كل من يعشق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. أجمل وأرق التهاني من الصديق عادل راغب الطحاوي، وإهداء إلى الحاج عوض مهدي الطحاوي وزوجته بمناسبة عيد الزواج. كل سنة وانتم طيبين ودائما في محبة وصحة دائمة إن شاء الله. أجمل وأرق التهاني من الصديق دكتور محمد الطواب إلى الزوجة الغالية والأبناء، وإلى الأصدقاء الأستاذ محمد أبو الخير وأخيه الأستاذ جمال، وإلى المهندس سمير عبد الحفيظ والأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي وباقي أصدقاء جروب ما يطلب المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من فنان الجروب جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الأستاذ عصام المحلاوي، وإهداء إلى الصديق الغالي عصام الحلواني بمناسبة قدوم المولودة الجميلة تلا. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لتلا. أجمل وأرق التهاني من الصديق محمد فهمي، وأيضا إهداء إلى زوجته الحبيبة إيناس وإلى الوالد والوالدة مع تمنيات لهما جميعا بالصحة والسعادة. وهذه تهنئة قلبية من صديق السيد أبو الشمندي إلى الزوجة الغالية أم عبدالله وإلى جميع الأسرة الأبناء والأحفاد وإلى أسرة برنامج ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. بشكرك جدا جدا أيها الأصدقاء. من حرمش العمر وفريد الأطرش. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. كل الدنيا إلا عنك حبايبي، وانت جنبي بنسى روحي، وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي. وانت جنبي كل همسة، كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي. وانت جنبي كل همسة، كل لمسة ألف شمعة حب بتنور في قلبي. يا حبيبي لولا حبك كان زماني في جو تاني، كان زماني بشتكي أسود زمان. يا حبيبي يا حبيبي انت خليت زمان ايام هنية هنية، اللي حبك بالسماء اجمل هدية. يا حبيبي من حرمش العمر منك يا حبيبي، من حرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. فرجيني واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني فرجيني تحضنيني بالحنان والحب والشوق احضنيني وان حلفت اني بعيش في الجنة يا عيوني يا العمر منك يا حبيبي ما نحرمش العمر منك يا حبيبي ولا من ضحكة عينيك عينيك الحلوة دي الحلوة دي. أيها الأصدقاء، زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي اختار لنا أغنية كوكب الشرق أم كلثوم فات الميعاد لتكون آخر أغنيات هذه الحلقة والإهداء لكل المستمعين.